حصريا على موقع djkimo.com. من نصيب بيغيب يغيب ونلاقي الحبيب قدام عينينا سنين وعينينا مش شايفة. الغريب بنسيب نسيب علشان حبايبنا وجازتنا يهملنا ونعيش معانا. ده انا لو بكيت يبنوا للزد علشان سنين حوشت حزني علشان حصريا على موقع djkimo.com.